بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر شوال عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 15 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. ويأتي هذا الدرس بعد انقطاع لفترة صيام رمضان وأداء الامتحان، ثم لعيد الفطر المبارك والذي فرح فيه المسلمون بصيام رمضان، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره أي في نهاية الشهر، يفرح بتمام نعمة الله عليه، وفرحة عند لقاء ربه. وبعض الناس يفهم من فرحته في العيد أنه قد انتهى من العبادة وتفرغ لغيرها، بل ربما يفرط في كثير من العبادات، وهذا لجهله بمعنى العبادة. فإن العبادة أعظم نعمة يتعلق بها الإنسان ويفرح باستمرارها وزيادتها، لأن صلة القلب بالله أعظم الصلات، فكيف يفرح الإنسان بانقطاع صلته عن الله؟ ونحن نرى في كتاب الله عز وجل أن ربنا تبارك وتعالى عندما يذكر بعض العبادات يعقبه بالحث على الاستمرار في ذكره وشكره عز وجل. فمثلا عند الصلاة، بعد أن ذكر عز وجل صلاة الخوف، قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة، ما قال فاستريحوا، قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطماننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تذكر الله في كل أحوالك، لا تنسى ذكر ربك عز وجل، سعادة القلب في ذكر مولاه، وأنت واقف وأنت جالس وأنت مضطجع في كل أحوالك، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فالمسلم لا تنتهي عبوديته لله، بل يترقى في عبوديته لخالقه، ولا يأنس إلا بذكر مولاه عز وجل، فإنه مالك الملك وخالق الخلق، وبيده الأمر والنهي عز وجل، فأنت إليه محتاج عند كل طرفة عين، لا تستغني عن الله عز وجل. وقال تعالى بعد نهاية الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بعد نهاية الحج، وهو عبادة عظيمة من أركان الإسلام، كانت قريش تقيم الاجتماعات تذكر فيها آباءها ومحاسنهم وفضائلهم، وتقيم لذلك المناسبات. فالله يقول عز وجل: اذكروا ربكم ك كذكركم لآبائكم بل أشد، لأن الله يستحق أشد أن يذكر عز وجل. وقال تعالى بعد الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فبعد نهاية شهر رمضان يرفع التكبير من بعد غروب الشمس إلى بداية صلاة العيد، تكبر الله بعد الفرائض وفي غيرها، ترفع شعار التكبير وتشكر الله على أن هداك ووفقك لأداء هذا الفرض العظيم. إذن المسلم لا ينقطع عن خالقه عز وجل، وليس له إجازة ينقطع فيها عن ربه. وشعار الفرحة أن تستمر في عبادتك لله وأن تتعلق بجنابه عز وجل، ففيه سعادة قلبك وفيه لذة نفسك. فالإنسان الذي يتعامل مع الدين معاملة الموظف مع عمله هذا مخطئ، هذا ليس فيه تكليف. الدين تشريف، الدين لذة القلب ونعيم الروح وسعادة الإنسان، يسعد كلما يذكر خالقه ومولاه. بعض الناس عندما يذكر أحد أصحاب الأموال أو أصحاب الجاه ممن له عليه نعمة ويقربه إليه يفرح، فكيف وأنت تذكر مالك الملك عز وجل خالق الوجود سبحانه وتعالى الذي لا تستغني عنه طرفة عين سبحانه وتعالى؟ إذن يخطئ من يظن أنه بعد العبادة له وقت راحة. الراحة في ذكر الله، ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر أي اشتد عليه أمر يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. ما قال أرحنا منها يا بلال. الدخول في العبادة والاستمرار فيها نعيم القلب ولذته، لهذا قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ترتاح وتسعد وتلذ. فبعض الناس يخطئ إذا فهم أن راحته في ترك العبادة أو في الانقطاع عنها. فالمسلم لا يعرف الإجازة في عبادة الله، وليس معنى عبادة الله فقط الصلاة والصيام، بل ذكرك لخالقك ومولاك عبادة، امتثالك لأمره عبادة، الحركة في الأرض لتحقيق أمر الله عز وجل والدعوة إليه عبادة، تبسمك في وجه أخيك عبادة، ترفع الأذى عن الطريق عن المسلم عبادة. العبادة دائرة واسعة تتسع لحياة الإنسان كلها. فإذا أنت شرفك وعزتك ورفعتك في عبادتك لخالقك سبحانه وتعالى. وأعظم العبادات توحيده عز وجل، أشرف العبادات أن يكون الله في قلبك وحده حبا وذلا وخضوعا وخشوعا، أعظم العبادات. ولهذا التوحيد يمحو جميع الذنوب إذا خلص توحيد الإنسان لله، فلا يعظم إلا الله، ولا يخضع إلا لله، ولا يذل إلا لله، ولا يحب إلا الله. لو وقع في جميع المعاصي فإن الله يعفو ويمسح ذنوبه بهذا الأمر العظيم، التوحيد، توحيد الله. أما الإنسان المشرك فلو ملأ الدنيا أعمالا من البر والصالحات فإن الله يقول: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك يبطل العبادات ويحرمك أجرها، والتوحيد بعكس ذلك، يثبت لك أجر توحيدك ويمحو عنك معاصيك. وقد مر معنا حديث البطاقة التي ترجح بجميع السيئات يوم القيامة. إذن توحيد الله أعظم أنواع العمل وأشرفه، وينبغي للمسلم أن يعرف كيف يوحد الله. وكيف يحافظ على توحيد خالقه، ويعلم ما الذي ينقض التوحيد أو ينقصه حتى لا يقع فيه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لتوحيده والعمل به، إنه سميع مجيب. فقد وصلنا إلى باب التنجيم، باب ما جاء في التنجيم، وهذا من الأعمال التي تنقض التوحيد من مارسه أو صدقه. لكن التنجيم لما كان له أنواع، فإن المؤلف رحمه الله لم يحكم عليه في عنوانه، إنما أورد العنوان مجردا من الحكم. وقلنا هكذا المصنفون رحمهم الله يريدون القضايا التي فيها خلاف أو تحتاج إلى تفصيل بدون أن يذكر الحكم على القضية، حتى لا يفهم من حكمه على القضية ما يتعلق بأمر لا يدخل فيها. فالتنجيم أنواع، وسيأتي معنا ذكره، فليس كله حراما، لكن الحرام بعضه. ولهذا المؤلف رحمه الله كان دقيقا عندما قال باب ما جاء في التنجيم، ولم يقل باب حرمة التنجيم أو باب أن التنجيم ينقض التوحيد، لا، لأن التنجيم يحتاج إلى تفصيل، ما الذي ينقض التوحيد وما الذي يجوز وما الذي يكره، حتى يكون العنوان دقيقا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال الشارح رحمه الله: المراد هنا ذكر ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز، وما ورد فيه من الوعيد. قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معناها من الأمور التي يزعمون أنهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات وأنها تجري على قضايا موجباتها. وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. هنا تعريف للتنجيم من كلام إمامين من أئمة الإسلام. الأول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عرف التنجيم بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. والخطابي رحمه الله قال نفس الكلام: الاستدلال بحركة النجوم على ما سيقع في المستقبل. فالنجوم خلق من خلق الله، والنجم في اللغة يطلق على الجرم المشتعل، فالشمس نجم، والكوكب ليس نجما، والقمر ليس نجما بل كوكب. فالجرم الذي ليس فيه أشعة إنما يكسب نوره من غيره يسمى كوكبا، والذي هو مصدر الحرارة والأشعة يسمى نجما. فالأرض كوكب، والقمر كوكب، والمريخ كوكب، وزحل كوكب، والزهرة كوكب، كلها كواكب. أما الشمس والشعرى فإنها نجوم. النجم هو المشتعل، والكوكب هو الذي ليس مشتعلا. لكن في الماضي كان الفلاسفة وهم قبل الإسلام والصابئة قبل الإسلام كانوا يعبدون الكواكب كلها، النجوم والكواكب، ويعتقدون أن لها أرواح وأنها تؤثر في حياة الناس في الأرض، وأن الأرض تحت رحمة الكواكب والنجوم، حياة وموتا وفقرا وغنى وسعادة ونحاسة وغير ذلك. حتى أرسطو كما قلنا، أرسطو أكبر فيلسوف في اليونان، وهذا عاش قبل الإسلام ب800 سنة، ولا زال تأثيره موجود في كتب المتكلمين الذين لم يبنوا عقائدهم ومعارفهم الدينية على الكتاب والسنة ويسمون المتكلمين، فقد أقاموا علومهم على ما ورثوه على أرسطو حسب ما ترجمه لهم ابن سينا وغيره ممن يسمون بالفلاسفة الإسلاميين. والإسلام ليس فيه فلسفة، الفلسفة معناها الشرك، فهل يمكن أن نقول شرك الإسلام؟ ما يمكن. هل يمكن أن نقول ديمقراطية الإسلام؟ ما يمكن. الإسلام شيء والشرك شيء، الإسلام شيء والفلسفة شيء، يعني كل منهما مستقل عن الآخر. فمن يسمون بالفلاسفة الإسلاميين هؤلاء كانوا قبل الإسلام، كانوا قبل في بداية الإسلام في القرون الثلاثة أو الأربعة التي مضت. فهؤلاء كانوا أرادوا أن يخلطوا الفلسفة بالإسلام، فأدخلوا المنطق والفلسفة اليونانية في الإسلام، حتى قال الغزالي المتوفى عام 505 أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، يقول في كتاب له في أصول الفقه اسمه المستصفى، يقول من لم يعرف المنطق لا يوثق بعلمه. هل المنطق الذي يتكلم عنه عرفه الصحابة؟ لم يعرفه. هل عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لم يعرفه ولا فخر، لأن هذا علم جاهلي ولم يشر إليه ولم يتكلم عنه. كيف فهم الدين نبينا صلى الله عليه وسلم؟ من الدين. كيف بلغ الناس الدين؟ بالدين. نفهم الدين بمنهج الدين. القرآن لا يحتاج إلى فلسفة خارجية. فأرسطو كان يعتقد هذا الذي علمه يؤثر إلى اليوم في كثير من عقائد المسلمين، يعتقد أن القمر له روح، روح ويؤثر، فعبدوه من دون الله هؤلاء الفلاسفة والمنجمون قبل الإسلام والصابئة، فهؤلاء كانوا ضالين. وتأثر كثير من الناس في عصرهم وبعد عصرهم، وإلى اليوم يوجد في بلاد المسلمين من يسمون بالمنجمين، من يزعمون أنهم يعلمون المستقبل على ضوء علم النجوم، ويقولون نحن نخاطب النجوم ونعرف من حركتها وسكونها الأحداث المستقبلية. ولا زال التأثير يعني من المنجمين إلى اليوم في كثير من المسلمين، ولا تكاد تجد زعيما من الزعماء الكبار إلا وعنده منجمون. وكانك حتى عند خلفاء الإسلام الماضين، لكن كثير من الخلفاء كانت عقيدتهم قوية، فكانوا لا يستمعون لكلامهم. ونضرب لهذا أمثال كما ورد عن ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة في آخره حوادث من هذا النوع. فمثلا قال رحمه الله عن مدينة بغداد، بنيت هذه المدينة في عهد المنصور، فزعم المنجمون أن هذه المدينة بنيت في وقت سعيد، ولهذا لا يموت في بغداد خليفة. انظروا ماذا قال. قال الشعراء: يهنيك منها بلدة تقضي لنا أن الممات بها عليك حرام، لما قضت أحكام طالع وقتها، أحكام الطالع أحكام النجوم، ألا يرى فيها يموت إمام. طيب قال العلماء: وقد مات بها جماعة من الخلفاء، مات فيها الواثق، ومات فيها المتوكل، ومات فيها المعتضد، ومات فيها المقتفي، وكثيرون. لكن هؤلاء المنجمون أرادوا أن يبتزوا المال من هذا المسكين الذي يظن أن هؤلاء يعلمون الغيب، وكذلك المعتصم عندما أراد أن يخرج لفتح عمورية قال المنجمون لا تخرج، لو خرجت فإنك تغلب، فتركهم وخرج فنصره الله. فقال أبو تمام قصيدة مكونة من 70 بيتا، قال في أولها: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف منها ومن كذب؟ وهي 70 بيتا أجازه على كل بيت ب1000 درهم. والقرامطة الذين بنوا القاهرة العبيديين لما بنوا القاهرة بنوها في وقت من سموه يعني جعلوه يعني اعتقدوه وقت سعد، والقاهر يسمى به احد النجوم ولهذا سميت القاهرة. قالوا هذه المدينة تقضي بأن دولة العبيديين لا تنقضي من مصر واستبقى إلى قيام الساعة. يقول ابن القيم رحمه الله: عندما أراد القائد جوهر العزيز بناء مدينة القاهرة بأمر مولاه المعز الفاطمي، حيث أمره أن يبني مدينة في طالع القاهر وهو زحل أو المريخ وسموها القاهرة، وزعموا أن الوقت الذي بنيت فيه يقضي بدوام سعادتهم ودولتهم، وأن الدعوة لا تخرج فيها عن الفاطميين. ثم أنهى الله عز وجل دولتهم بعد 193 عاما على يد صلاح الدين أيوبي رحمه الله. هذه نماذج تدل على أن المنجمين يستغلون ضعاف الإيمان، لكن علم التنجيم ليس كله كاذبا، بل هناك علم يسمى علم الفلك، دراسة لحركة الأفلاك، فيعرف عن هذه الدراسة بالدراسة الرياضية والحسابية متى يكون الخسوف والكسوف، دراسة الأجواء في العصر الحاضر عن طريق الأقمار الصناعية يستدل بها على حركة الرياح وعلى الحر والبرد، لكن هذا ليس يقينا بل يستدل بذلك. ابن القيم رحمه الله قال في كتاب مفتاح دار السعادة أن بعض الناس فهم من كلمة التنجيم المردود أنه يرد كل شيء مما يقوله المنجمون، وقال هذا خطأ، لا نقبل كل شيء ولا نرد كل شيء، بل نعرضه على ميزان العلم، لأن التنجيم أو الفلك علم. فقال رحمه الله، قال بعض الناس طائفة قبلت كل ما قاله المنجمون، قال هذه واضحة البطلان، وطائفة ردت كل ما قاله المنجمون ونسبت هذا إلى الشرع، فعاتبهم عتابا شديدا. قال رحمه الله: والطائفة الثانية رأت مقابلة هؤلاء برد كل ما قالوه من حق وباطل، وظنوا أن من ضرورة تصديق الرسل رد ما علمه هؤلاء بالعقل الضروري وعلموا مقدماته بالحس، فنازعوهم فيه وتعرضوا لإبطاله بمقدمات جدلية لا تغني عن الحق شيئا. وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يضيفوا ذلك إلى الرسل، يعني قالوا أن هذا باطل لما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيقول ليتهم ما أضافوه للرسل، إنما قالوا هذا فهمنا، مثل اليوم مثلا دراسة الفلك وحركة الأرض، لا نقول هذا هو الدين، نقول هذا فهمنا، لا ننسب هذا الفهم للدين، لأن هذا قد يكون جناية ويصد الذين كفروا، لأنهم يعلمون علم اليقين كذب ما نقول أو ما نرد عليه الدين، فنحن نقول هذا فهمنا. فيقول رحمه الله: ليتهم لم يضيفوا هذا للرسل، قالوا هذا فهمنا. ثم قال: وضرب مثالا بقضية الكسوف القمري وحقيقته، يعني الكسوف يعلم الحسابيون متى يقع الكسوف ومتى يقع الخسوف، يعلمون بإيش؟ بالدراسة الحسابية، حركة الأرض، حركة الشمس، بزاويات محددة يدرسونها. يقول رحمه الله: ثم زعم هؤلاء أن ذلك مخالف للدين. يقول زعم الذين ردوا علم الكفار بالخسوف والكسوف أن هذا مخالف للدين، فيخوض هؤلاء معهم في إبطاله فيغريهم ذلك بكفرهم وإلحادهم والوصية لأصحابهم بالتمسك بما هم عليه. يعني قال هذا سبب في بقائهم على الكفر والإلحاد. فإذا قال لهم هؤلاء: هذا الذي تذكرونه على خلاف الشرع والمصير إليه كفر وتكذيب الرسل، قال لم يستريبوا، يعني لم يشك الكفار في ذلك، ما يشكون لأن العلم قائم ولم يلحقهم في ذلك شك، ولكنهم يستريبون في الشرع، وتنقص مرتبة الرسل عندهم في قلوبهم، وضرر الدين، ضرر الدين وما جاءت به الرسل بهؤلاء أعظم الضرر، يعني بالمسلمين الذين يردون على الكفار بالجهل. قال الدين يضرون الدين أعظم مما يضره الكفار. قال وهو كضرره بأولئك الملاحدة، فهما ضرران على الدين، ضرر من يطعن فيه وضرر من ينصره بغير طريقه. وقد قيل إن العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل. إذن ابن القيم رحمه الله يقول: بعض المسلمين يخطئ في فهم بعض النصوص وينسب هذا الخطأ في فهمه إلى الدين، فالذين ليسوا مسلمين يرون أن هذا خطأ لما عرفوه وتيقنوه من العلم الضروري عندهم، فهذا يكون سببا لصدهم عن دين الله. إذن ليس كل دراسة النجوم ودراسة علم الفلك مردود، بل بعضه مردود وبعضه ليس مردودا بل مقبول. وسيذكر الشارح رحمه الله أقسام علم النجوم ولم يستوفها، بل نقص القسم الرابع الذي سنذكره إن شاء الله بعد سماعنا لكلام الشارح. نعم. قلت: واعلم أن التنجيم على ثلاثة أقسام، أحدها ما هو كفر بإجماع المسلمين، وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، وأن الكواكب فاعلة مختارة، وهذا كفر بإجماع المسلمين. إذن هذا الذي هو كفر من يعتقد أن الكواكب فاعلة مختارة، أي لها عقل وتفعل وتعمل باختيار منها وتؤثر على الأرض، هذا كفر، وهذا هو اعتقاد المنجمين والفلاسفة والصابئين القدماء. نعم. وهذا قول الصابئة المنجمين الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا كانوا يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيما يسجدون لهم ويتذللون، تعظيما يسجدون لها ويتذللون لها ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم، ويدعونها دعوات لا تنبغي إلا لخالقها وفاطرها وحده لا شريك له، ويبنون لكل كوكب هيكلا، أي موضعا لعبادته، ويصورون فيه ذلك الكوكب ويتخذونه لعبادته وتعظيمه، ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم وتخاطبهم وتقضي حوائجهم، وتلك الروحانيات هي الشياطين تنزلت عليهم وخاطبتهم وقضت حوائجهم. وقد صنف بعض المتأخرين في هذا الشرك مصنفا، وذكر صاحب التذكرة فيها. نعم. هذا هو القسم الأول من المنجمين أو من التنجيم، وهو الذي يعتقد أن الكواكب لها أرواح وأنها تعين من دعاها، وأن أرواحها تنزل إلى من يتقرب إليها، وبنوا لها المعابد، فهذا معبد زحل، وهذا معبد الزهرة، وهذا معبد القمر، وذلك كله كان في حران، وحران كان في العراق، والآن في داخل الدولة التركية. هذه منطقة عباد الصابئة أو الصابئة الذين يعبدون الكواكب، فهؤلاء هذا النوع من التنجيم كفر. من يعتقد أن الكواكب أو النجوم لها عقول وهي تفعل باختيار منها وتعين من يدعوها وتستجيب لمن يعبدها هذا كفر بإجماع المسلمين. نعم. الثاني الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك، ويقول إن ذلك بتقدير الله ومشيئته فلا ريب في تحريم ذلك، واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك، وينبغي أن يقطع بكفره لأنها دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه بما لا يدل عليه. هذا القسم الثاني، وهو الذي يعتقد أن ما يحدث على الأرض من ولادة وموت وسعادة وشقاوة يستدل عليها بحركة الأفلاك. هذا قال محرم، وأولى أن يلحق بالماضي بالقسم السابق، لكن هذا أخف. يقول الله الذي يفعل، لكن حركة النجوم تدلنا نعرف بها عن ما سيحدث في المستقبل من موت وحياة وسعادة وشقاوة وغيرها. هذا هو كذلك نوع محرم من أنواع التنجيم. نعم. الثالث ما ذكره المصنف في تعلم المنازل وسيأتي الكلام عليه. الثالث سيأتي. قال المصنف رحمه الله أنه أن حركة الكواكب والنجوم علامات على قدرة الله وعظمة الله وربوبية الله، فمن نظر إلى هذه النجوم على أنها علامات على قدرة الله وربوبية الله قال هذا جائز. هذا القسم الثالث. القسم الرابع الذي لم يأتي هنا وهو ما يتعلق بعلم الفلك، فنحن نعلم ونعرف جيدا أن هناك اتصال بين الكواكب والنجوم، وأن حركة الكواكب والنجوم قد جعلها الله عز وجل تؤثر في بعض الأشياء لا في حياة الناس. فمثلا القمر اقترابه أو ابتعاده يؤثر في المد والجزر، لكن القمر جماد لا عقل له ولا اختيار له. حركته كذلك الشمس، حركتها أو حركة الأرض حول الشمس تؤثر في أجواء الأرض حرارة وبرودة. نحن نرى في الفصول، فصول السنة عندنا أربعة فصول التي هي الشتاء والربيع والخريف والصيف، أربعة فصول كل فصل له حرارة وبرودة تختلف من وقت إلى وقت. فبعد الأرض عن الشمس قليلا تؤدي إلى برودة. ومن رحمة الله أن جعل الأرض في أعماقها نارا ملتهبة، وإلا فلو لم يكن في داخل الأرض نار ملتهبة ربما تتثلج الأرض. لكن كما قلنا أن الأرض قطرها بحسب تقدير علماء الفلك 12,000 ميل، 12,000 ميل. سمك القشرة الأرضية فقط عبارة عن 100 ميل. كم إذا داخل الأرض من نار ملتهبة؟ يعني 1 من 120، يعني جزء من 120 جزء. المنطقة الترابية والصخرية، 119 جزءا في داخلها نار ملتهبة. ولهذا كل ما ننزل متر واحد تزيد الحرارة نصف درجة، كل ما ننزل نصف متر نصف درجة، متر يعني 30 متر تصل الحرارة إلى 30 درجة مئوية. وكل ما تنزل كل ما تقترب من الانصهار الداخلي. الآن داخل الأرض ملتهبة جدا. أرأيتم البراكين؟ ليست البراكين من داخل الأرض، لا، هذه عبارة عن جيوب صغيرة بعيدة عن الأرض، يعني بعيدة عن ما في أعماق الأرض من نار ملتهبة. فالأرض تأخذ حرارتها من الشمس ومن أعماقها. ولهذا كثر الله عز وجل النجوم المشتعلة، النجوم المشتعلة في الكون بالبلايين، لأن الكون بارد جدا، فلو لم يجعل الله هذه النجوم ما استطاع الإنسان أن يعيش على الأرض. لكن الله أكثر من النجوم المشتعلة حتى تعطي الإنسان هذا القدر البسيط ليستطيع أن يعيش. هذا الكون كله من أجلك، الشمس هو قمر، الشمس التي نحن نراها أكبر النجوم، الشعرى مثل الشمس 100 مرة، لكن لبعدها الشديد نراها صغيرة جدا. وهكذا النجوم في الأعماق السماء من النجوم الضخمة جدا ما يعادل شمسنا بعشرات ومئات المرات، وكلها تجري وتسبح في الفضاء، والله يحفظها سبحانه وتعالى. فحركة النجوم في السماء تؤثر بتقدير الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا الدارسون للأجواء للجو يعرفون أنه سيأتي مثلا غدا حرارة أو سيأتي غدا برودة، لكن لا يجزم بها، يتوقعها على حسب الدراسة الفلكية، الدراسة للأجواء الأرضية. أما الذي يجزم بوجود كذا لوجود كذا هذا مخطئ. وفي فيما يتعلق بالأشياء المتعلقة بالأرض أو بالنجوم، أما حياة الناس لا علاقة لها بالكواكب والنجوم مطلقا، لا سعادة ولا شقاوة. الأمس المنجمين يقولون يعني أخبرنا متى ولدت في أي نجم أو في أي يعني وقت من أوقات السنة، ونحن نخبرك ب يعني نجمك، هل أنت سعيد أو أنت شقي أو أنت أو السعادة والنحاسة. وهذا كله كذب، النجم الواحد يلد فيه ملايين الأشخاص وآلاف الأشخاص، فكيف يكون هذا سعيد وهذا شقي؟ هؤلاء كلهم يعني ممن يستغل ضعف الإيمان عند الناس. قد يقول الإنسان كلمة تصدق، كما جاء في حديث الكهان أن الشيطان يسرق الكلمة الواحدة ويضيف إليها 100 كلمة أو 100 كذبة فيصدق الناس عندما يرون أنه صدق في مرة واحدة صدقوه بكل شيء. فبعض الناس قد يقول يعني قد يتوقع ويقع كما قال فيعتقد الناس فيه. ومن الطرائف كان مجموعة أشخاص في سفينة فاشتدت الريح وشعر الناس بأن هذا الأجل، وكان هناك شخص ثابت الجأش لا يتحرك ويقول لا تخافوا فإنكم ناجون، والناس ما يصدقون، رأوا الحركة في السفينة والهواء الشديد وهي تميل يمينا وشمالا، فقدر الله فنجوا. فقال أحد أصحابه كيف عرفت؟ قال كيف عرفت؟ إن نجونا فأصبحت فيهم وليا، وإن هلكنا من يخبر؟ خلاص كلنا هلكنا. يعني قال الكلمة لا عن علم ولا عن يقين، لكن هكذا يعني جاءه الشيطان وقال قل الكلمة هذه، قال إن نجونا فأصبح فيهم ولي، وإن متنا فمن الذي حاسبني بعد الموت؟ فأحيانا يعني بعض الأشخاص يقول الكلمة فتقع كما قال فالناس يصدقون، لأنه يعني أحيانا قد توافق الكلمة. مثلا شخص يقول مثلا المنجم ماذا في بطن زوجتي؟ قال ولد، فيأتي ولد وهو يجلس هكذا، قال لو جاء بنت قال تغيرت، أو يعني كانت إلى آخر لحظة ثم تغير الولد ببنت، أو قال يعني أخطأت فهذا صدق، خلاص أصبح هذا يأتون إليه من كل مكان. هكذا يعني المنجمون يقول الكلمة الواحدة أو الخبر الواحد فيصدق فيتعلق الناس به. أما علم المنجم بالغيب المكاني، يعني الآن يوجد حدث مثلا في مكة فيخبر المنجم به، ليس هذا غيبا، هذا موجود. كيف عرف؟ عنده شياطين. الآن الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني الجن تخبر من يتعاون معها فتخبر بما وقع في المكان الفلاني أو بالمسروق أو بالشخص الضائع. هذا غيب مكاني ليس غيبا زمانيا، يعني ليس غيبا لم يقع، فالموجود هو موجود، والجن يطلعون على ما لا أطلع عليه. فإذا المنجمون لهم طرق في الاحتيال، فالذي يضعف إيمانه ويتعلق بهم فإنه يبقى طوال حياته أسيرا لهم، لكن عليك أن لا تصدقهم وأن تتعلق بالله سبحانه وتعالى وتتوكل عليه فإنه كافيك عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا الأثر عن قتادة رحمه الله، وقتادة بن دعامة السدوسي من التابعين ومن علماء التابعين، فهو ذكر رحمه الله عن قضية النجوم أنها لثلاثة أشياء: أنها زينة ورجوم وعلامات اهتدى بها. الآن هناك بعض النجوم نراها ثابتة، وبها يعرف الجهات الأربع حركتها مع الأرض، أما النجوم الأخرى مثلا الزهرة في الصباح نراها في الصباح تطلع قبل الشمس ثم تتحرك، هذه متحركة، فبعض النجوم ثابت وبعضها متحرك، والعلماء الدارسون لهذه النجوم عن طريقها عرفوا الجهات، لهذا كان الناس أو أصحاب السفن في الماضي عن طريق الكواكب أو عن طريق النجوم الثابتة يعرفون يعني اتجاه القبلة واتجاه السفن وحركة يعني المسير عن طريق معرفة النجوم في السماء. فهذه علامات للجهات للشرق والغرب والشمال، مثل إذا أشرقت الشمس عرفت أن هذا المشرق، ومكان ما تغرب عرفت أن هذا المغرب، والشمال تضع الغرب على يمينك والشمال أمامك والجنوب خلفك، فهذه معرفة الأشياء أو الاتجاهات هذه بحركة الشمس والقمر والنجوم. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه كما قال المصنف، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والخطيب في كتاب النجوم عن قتادة، ولفظه قال: إن الله إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والذميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. هنا رحمه الله يقول أن هذه النجوم جامدة مثل الطير الذي يظنون أن الطائر إذا تحرك يمينا فله معنى، وإذا تحرك شمالا له معنى، وإذا جاء من الأمام له معنى، وإذا جاء من الخلف له معنى، فالطائر يعني لا يعلم الغيب، والنجوم الكواكب لا تعلم الغيب، فمن ولد فيها أو يعني نظر إليها فإنه لا يستفيد شيئا مما يتعلق بعلم الغيب، لأن هذا مما استأثر الله به. نعم. قوله: خلق الله هذه النجوم لثلاث إلى آخره، هذا مأخوذ من القرآن في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما هو ظاهر الآية. وفيه حديث رواه ابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال هنا قوله يعني وهو في إشارة لأن النجوم في السماء الدنيا كما وضعها الآية، لا تدل الآية على أن النجوم فقط في السماء الدنيا، ثم يعني الناس لا يستطيعون أن يعرفوا ما معنى السماء أو ما هي السماء التي يجرم، لأن يعني السماء في اللغة العربية تطلق على أمرين، تطلق على العلو، كلما على الإنسان فيسمى سماء في اللغة، هذا أحد معاني السماء في اللغة العربية، وتطلق على الجرم السماوي الذي هو طبقة، فالطبقات سبع طبقات، السماء الدنيا ثانية ثالثة سابعة ثم العرش. ما هي المادة المخلوقة منها السماء؟ لا ندري. كيف شكلها؟ لا ندري. نحن نرى النجوم التي معلقة في الفضاء، فلا شك أن هذه النجوم فهي في السماء، سماء الدنيا، لكن ما هي سماء الدنيا؟ لا يستطيع الإنسان أن يعرف ما هي. بعض العلماء استنبط من بعض الآيات أن السماء مخلوقة من معادن، معدن. إيش الدليل؟ قال يقول عز وجل: يوم تكون السماء كالمهل. المهل هو الحديد المذاب أو الرصاص المذاب، يسمى مهل. فيستنبط أن السماء الدنيا أو السماوات من الرصاص، لكن هذا ليس صحيحا. فنحن نرى الحجارة تذوب، البركان عندما يخرج البركان صحيح السماء الدنيا مزينة بمصابيح، لكن هل السماوات الأخرى فيها مصابيح؟ لا ندري. ليس في هذه الآية ما يدل على أن المصابيح التي هي النجوم لا توجد إلا في السماء. فأحيانا يكون التفسير فهما للشخص ليس فهما قاطعا. هنا قوله رحمه الله: وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا. إن أراد أن النجوم بكاملها في السماء الدنيا ما نجزم، لكن نجزم أن السماء الدنيا مزينة بمصابيح وهي النجوم والكواكب. حتى الكواكب تأخذ اشتعالها أو نورها من النجوم، فإن شكلها يجمل السماء، لكن لا نستطيع أن نجزم بأن السماوات الأخرى ليس فيها مصابيح. نعم. وفيه حديث رواه ابن مردوي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وزينها بمصابيح النجوم، وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. هذا الحديث لا يوجد إلا في تفسير ابن مردوي، وهو تفسير لم يطبع إلى الآن، ولهذا لا نستطيع أن نعرف درجة الحديث. المعنى صحيح، وكثير من الأحاديث الموضوعة والمكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها صحيح، لكن لا يصح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نحكم بصحة الحديث بصحة المتن، لا، ننظر في سنده، فإن كان الرواة ثقات قبلنا، وإن كانوا أو كان سنده ضعف نرده، لأننا لا نقبل إلا ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله وعلامات، أي دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك، يهتدى بها بصيغة المجهول، أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هنا قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالنجوم كما قلنا بعضها ثابت وبعضها متحرك، فالثابت يعرف به الجهات في البر إذا كان شخص في منطقة بعيدة عن العمران، أو في أعماق البحر أصحاب السفن والبواخر، فبحركة النجوم يعرفون الجهات الأربع. نعم. وليس المراد يهتدون بها في علم الغيب، ولهذا قال: فمن تأول فيها ذلك، أي زعم فيها غير ما ذكر الله تعالى في هذه الثلاث، فادعى بها علم الغيب فقد أخطأ، أي حيث تكلم رجما بالغيب وأضاع نصيبه، أي حظه من عمره، لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه بل مضرة محضة، وتكلف ما لا علم له به، أي تعاطى شيئا لا يتصور علمه، لأن أخبار السماء والأمور الغيبية لا تعلم إلا من طريق الكتاب والسنة، وليس فيهما أزيد مما تقدم. قال الداودي: قول قتادة في النجوم حسن، إلا قوله أخطأ وأضاع نصيبه، فإنه قصر في ذلك، بل قائل ذلك كافر. فالداودي أحد العلماء، فهو يقول عن قتادة رحمه الله أنه تسامح في الحكم على من فعل ذلك، فكان ينبغي ألا يقول أخطأ وأضاع نصيبه، كان ينبغي أن يقول يعني فقد كفر. لكن قول قتادة أدق، لأنه أحيانا يعني تكون المسألة أوسع من جزئية واحدة، فقد يشتغل الإنسان بما هو كفر في النجوم، وقد يشتغل بما هو مكروه، وقد يشتغل بما هو جائز. فلا ينبغي الحكم، ويعني القضية أوسع من دائرة التحريم. نعم. فإن قلت إن المنجمين قد يصدقون بعض الأحيان، قيل صدقهم كصدق الكهان، يصدقون مرة ويكذبون مئة، وليس في صدقهم مرة ما يدل على أن ذلك علم صحيح كالكهان. وقد استدل بعض المنجمين بآيات من كتاب الله على صحة علم التنجيم، منها قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هنا ذكر رحمه الله أن بعض المنجمين أراد أن يقوي التنجيم بالاستدلال من القرآن، فذكر آيات، منها الآية السابقة قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. لكن الآية مقيدة، لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، في الظلام. أما أثناء الشمس طالعة فإن الشخص يستطيع أن يعرف الجهات، لكن في الظلام لا يستطيع أن يرى. فالآية ذكرت الفائدة من النجوم، وأما الآية الثانية قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، قال علامات ما قال مؤثرات مثل الآية السابقة. فالآية السابقة فسر معنى علامات، فالآية السابقة تذكر أن هذه النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وهنا قالت علامات. علامات على إيش؟ على الجهات الست، على الجهات الأربعة، لا علامات على حياة الناس وموت الناس. فالقرآن فسر بعضه بعضا، لهذا العلماء يقولون أن كما ورد في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال العلماء: الآية المحكمة التي ليس لها إلا معنى واحد ولا يؤخذ تفسيرها من غيرها، هذا محكم، كقوله تعالى: وإلهكم إله واحد، محكمة ما فيها، ليس لها معنيان، ليس هناك احتمال. لكن في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، لفظ جماعة، إنا والله واحد، فقال هذا يسمى مشتبه، هذا يفسره المحكم، له معنيان، إما أن يكون أراد الله بإنا جماعة فيكون الله معه آلهة أخرى، وإما أن يكون أراد به تعظيم نفسه كما تفعل العرب. العرب وكل اللغات، في بعض اللغات مثل العربية المتكلم قد يتكلم بلفظ المفرد وقد يتكلم بلفظ الجماعة، فتكلمه بلفظ الجماعة له ثلاث حالات: إما أن يكون أراد بهذا اللفظ تعظيم نفسه، فربنا عظيم عز وجل، مثل الآن مثلا في أصحاب السلطان وكذا يقول: نحن فلان بن فلان، نحن، يعظم نفسه. فهذا أسلوب في العربية جائز، أن المعظم والكبير يقول نحن أو أمرنا، هو واحد، فربنا أعظم العظماء عز وجل. فعندما قال النصارى أن كتابكم يدل على أن الله ثلاثة، لأن الجمع، أن الله ذكر عن نفسه جماعة، قال إنا ونحن، فقال العلماء: هذا يفسره قوله تعالى: وإلهكم إله واحد. فاللفظ قد يأتي مجملا في مكان ويأتي مفسرا في مكان. فهنا في قوله تعالى وعلامات مجمل يفسره وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فذكر نوعية العلامات أو نوعية الاهتداء. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وما من آية مجملة في مكان إلا وتفسرها آية أو آيات في مكان آخر. ولهذا مفسرون مجمعون على أن القرآن يفسر على أربع درجات. الدرجة الأولى يفسر القرآن بالقرآن، والدرجة الثانية يفسر القرآن بالسنة، والدرجة الثالثة يفسر القرآن بأقوال الصحابة، والرابعة يفسر القرآن بلغة العرب. فإذا جاء القرآن في القرآن تفسير لمعنى ما جاء في القرآن لا يبحث عن غيره، وإذا جاء في السنة لا يبحث عن غيره، وإذا جاء عن الصحابة واتفقوا لا يبحث عن غيره، وإذا اختلفوا نبحث عن دليل مرجح خارجي. ثم اللغة العربية بعد ذلك. فهذا هو يعني المراد أو الرد على هؤلاء، وسيرد رحمه الله. نعم. والجواب أنه ليس المراد بهذه الآية أن النجوم علامات على الغيب يهتدي بها الناس في علم الغيب، وإنما المعنى وعلامات أي دلالات على قدرة الله وتوحيده. وعن قتادة ومجاهد أن من النجوم ما يكون علامة لا يهتدى بها، وقيل إن هذا من تمام الكلام الأول، وهو قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، أي وألقى لكم معالم يعلم بها الطريق والأراضي من الجبال الكبار والصغار يستدل بها المسافرون في طرقهم. وقوله وبالنجم هم يهتدون، قال ابن عباس في الآية وعلامات يعني معالم الطرق بالنهار، وبالنجم هم يهتدون قال يهتدون به في البحر في أسفارهم. هنا ابن عباس رضي الله عنه فصل العلامات بأنها ما يكون في النهار، والآن الأرض بما خلقها الله عز وجل ليست متشابهة، فالإنسان إذا سلك طريقا يستطيع أن يعرف من خلال تضاريس الطريق وجبالها ووديانها يعرف أين هو. فإذا الله خلق الأرض وبها علامات، لكن لو أن الأرض كلها عبارة عن منطقة واحدة ترابية من أولها إلى آخرها مثل الصحراء يضيع الإنسان. لكن من رحمة الله أن الله جعل الأرض هكذا جبالا مختلفة أشكالا وألوانا وأودية مختلفة أشكالا وألوانا، فالإنسان الذي يعيش منطقة يستطيع أن يعرف أين هو وفي أي مكان هو. لكن لو كان كلها بشكل واحد وصورة واحدة ما استطاع الإنسان أن يتمتع بهذه الأرض. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الأرض فيها علامات، وكذلك فيها الاهتداء بالنجم، فهداية النجم في الليل وعلامات الأرض في النهار. هذا تفسير الصحابة رضي الله عنهم لمعنى الآية. نعم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. فهذا القول ونحوه هو معنى الآية، فالاستدلال بها على صحة علم التنجيم استدلال على ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام بما لا يدل عليه لا نصا ولا ظاهرا، وذلك أفسد أنواع الاستدلال. فإن الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم وذمه، منها حديث من اقتبس شعبة من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، الحديث وقد تقدم. وعن عبد الله بن محيرين الشاعر رحمه الله سيورد 10 أحاديث لا تخلو من مقال، لا يخلو واحد منها من مقال ما عدا الحديث الذي فيه الخمس التي لا يعلمها إلا الله فهي صحيح، وأما بقية الأحاديث فإنها لا تخلو من مقال. بعض العلماء كالشيخ الألباني حفظه الله يرى أن كثرة هذه الطرق أنها يقوي بعضها بعضا، فحسن هذه الأحاديث أو حسن أحد متونها لوروده من أكثر من طريق. لكن في الحقيقة لا ترى فيه في هذه الأحاديث يعني نور ألفاظ النبوة، بل هو إما من كلام بعض الصحابة والتابعين فرفعه بعض الرواة، لأن بعض الرواة يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهما وخطأ لأنه ليس ضابطا في روايته. ولذلك يقال في سنة فلان يعني واهم أو كثير عن الوهم أو سيء الحفظ أو أمثال ذلك، فلا تخلو أسانيدها من ضعف. والشيخ الألباني حفظه الله يرى أنها ترقى إلى درجة الحسن. نعم. وعن عبد الله بن محيريز التابعي الجليل أن سليمان بن عبد الملك دعاه فقال: لو علمت علم النجوم فازددت إلى علمك. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: حيف الأئمة، وتكذيب بالقدر، وإيمان بالنجوم. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. رواهما عبد بن حميد. فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله. هذان حديثان مرسلان، وكلمة مرسلان يعني أنهما لم يذكر فيهما الصحابي، والتابعي عزاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من حدثه من الصحابة، والتابعي قد يروي الحديث عن تابعي آخر ويكون التابعي الآخر ضعيفا. والعلماء لا يستدلون ولا يستشهدون بالمرسلات، وهذا هو ما انتهى إليه علماء الحديث، أنهم لا يستشهدون يعني لا يعني يرون أن المرسل يصلح للاستشهاد. نعم. وعن أبي محجن مرفوعا: أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. وعن أنس مرفوعا: أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم، وحسنه السيوطي أيضا. السيوطي رحمه الله يعني من العلماء الذين يسمون بالجماعين، يعني ليس محققا، فلا يقتر بتصحيحه ولا تحسينه، وهو الذي قد صحح أحاديث في إيمان عبد المطلب، في إيمان أبي طالب وإيمان أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بأحاديث مما هب ودب، فهذا يعني لا يعتمد على تصحيحه ولا على تحسينه، فهو جماع رحمه الله، ليس يعني محققا في الأسانيد. نعم. حيث الأئمة أي ظلم الحكام، يعني ظلم الولاة. نعم. وروى الإمام أحمد والبخاري عن ابن عمر مرفوعا: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. لفظ البخاري. هذا حديث صحيح، يعني هذا ينفي الغيب، علم الغيب عن البشر. نعم. وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك ما لم تظلهم النجوم. رواه ابن مردويه. وعن ابن عمر مرفوعا: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، ثم انتهوا. وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر في النجوم. رواهما ابن مردويه والخطيب. وعن سمرة بن جندب أنه خطب فذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما بعد، فإن ناسا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مواضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله يعتبر بها عباده لينظر من يحدث له منهم توبة. رواه أبو داود. وفي الباب أحاديث وآثار غير ما ذكرنا، فتبين بهذا أن الاستدلال بالآية على صحة أحكام النجوم من أفسد أنواع الاستدلال. كل هذه الأحاديث كلها يعني يستأنس بها ولا يستدل بها، لأن الاستدلال يعني منهجية الاستدلال عند أهل السنة والجماعة لا يستدل إلا بما صح، لأننا لو قبلنا الاستدلال بما لم يصح لكان يوجد أحاديث أضعاف هذه الأحاديث عند الذين انحرفوا تدل على فساد على صحة على صحة عقائدهم الفاسدة. فنحن نقول عندنا منهج لنا وعلينا، المنهج لا نستدل إلا بما صح، ولا نقبل أن نستدل علينا إلا بما صح، لأنه مرت على الأمة الإسلامية مرحلة كثر فيها الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط من الزنادقة وأعداء الإسلام، بل حتى من بعض المسلمين الصالحين، كما أحد قيل عن شخصا من الصالحين كان يكذب ويضع أحاديث ترغب الناس في القرآن، فقيل: كيف تكذب على رسول الله؟ قال: أنا ما كذبت على رسول الله، أنا كذبت له. انظروا الشيطان في فئته. فالعلماء بيّنوا ضعف هذا الحديث وكذبها. فالمنهج الصحيح ألا نقبل إلا ما صح، وعندنا ما صح يكفي في هذه المسألة. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أحد الأخوة السائلين: هناك من يدعي أنه صاحب نجم طالع ويستطيع أن يرى الجن مهما تشكلوا بأي شكل. أحيانا الشخص يكون عنده يعني علاقة بالجن بطريقة من طرق الشرك، لكن لا يصح عنها، وهذه الجن يعني تتشكل له بصور معينة ويراها غير الجن. الجن لا يرون للناس للبشر إلا إذا صوروا في صور مختلفة، كما قال تعالى: إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. فنحن في أصل الخلقة لا نراهم، أصل الخلقة التي خلق الله الناس عليها لا يرون الجن والشياطين، أما هم يروننا. فالذي يرى الجن أو يرى الشياطين لا بد أن يكون فيه علة خاصة، إما أنه يستعمل السحر أو يستعين بالجن. أما كونه يرى الجن في كل مكان، فالجن في كل مكان. ومن رحمة الله بنا ألا نرى أشياء كثيرة، وإلا ولا نسمع أشياء كثيرة. الكون مملوء بالصور، مملوء بالأصوات. الآن مثلا على في هذه المنطقة التي نعيشها الآن لا نرى شيء ولا نسمع شيء. هل حقيقة لا يوجد أصوات في المسجد هنا ولا يوجد صور؟ لا يوجد، يوجد صور وتوجد أصوات بالعشرات والمئات. كيف نعرف؟ تأتي بجهاز التلفزيون وتستغل اشترى صورة، أين هذه الصورة؟ في الفضاء فوق رأسك، وتلفه وترى صورة أخرى، وتلفه وترى صورة ثالثة ورابعة وعاشرة. الأصوات، الشخص لا يسمع أصوات، يفتح المذياع يسمع الصوت، إذاعة كذا، إذاعة كله، جهاز التلفون تفتحه تسمع صوت، ومن بجانبك لا يسمع الصوت، فالفضاء مملوء بالصور والأصوات، والله قد جعل بصرك محددا، لو زاد فرأيت كل شيء ما استطعت أن تعيش، ولو زاد سمعك فسمعت كل شيء ما استطعت أن تعيش. ولهذا عندما مر نبينا عليه الصلاة والسلام من عند قبور فحادت به يعني فرسه أو ناقته، فقال عليه الصلاة والسلام، التفت إلى أصحابه وقال: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنهما ليعذبان ويصيحان، يعني سمع صوت صياحهما، شخصين في قبر يصيحان من العذاب، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، مثل الحيوان يبول ويمشي ما لا يعني لا يتنظف من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أعوذ بالله. وهذان الفعلان من أسباب عذاب القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع أصوات، لأن الله أعطاه قوة زائدة على أصحابه، وكان يرى جبريل عندما يأتي إليه صلى الله عليه وسلم ولا يراه أصحابه، فالبصر جعله الله في طاقة وقدرة محددة، وهذا رحمة بنا. والسمع كذلك، فالإنسان الذي يزعم أنه يرى من أصل خلقته الجن والشياطين لأنه ولد في ساعة معينة، نسأله: هل أنت وحدك في جميع الكرة الأرضية ولدت في هذه الساعة ولا في غيرك؟ ما يستطيع يقول وحدي، ما يستطيع. معدل ميلاد الناس في الدقيقة الواحدة قرابة 2000 شخص، إحصاء يعني بشري، 2000 شخص في الدقيقة الواحدة يلد في الأرض. طيب هذان الألفان هل هو مثلك يعني يرون ما ترى؟ لا. إذن هذا كذب، تضحك على من؟ فهذا مسكين، إما أنه له صلة بالشياطين عن طريق السحر أو عن طريق أي طريق من الطرق، أو أنه يكذب. لو شخص قال لك: أنا أرى يعني عند الباب جني، استقل ماذا تقول؟ تكذب؟ يعني ما تستطيع أن تصدق أو تكذب. فشخص قد يدعي: أنا هذا الجن ويضحك لك وكذب. فقضية رؤية شيء أنت لا تراه سهلا يدعي الإنسان، فهذا من الدعاوى الكاذبة، وعليه أن يذكر بالله عز وجل عن الكذب. يقول: لدي حساب جاري في شركة الراجح، فصرفت بطاقة الصراف الإلكترونية، ويمكن أن أسحب أي مبلغ بهذه البطاقة من أي بنك، ما حكم ذلك؟ وما حكم السحب من صراف الراجح الذي في حسابي؟ إن شاء الله ليس هناك حرج يعني للإنسان أن يستفيد يعني من حسابه عن طريق وسائل من وسائل التسهيلات، عن طريق البطاقات، فإن هذه من الصور الحادثة، من الصور المالية الحادثة، لم تكن معروفة في الماضي هذه البنوك بهذه الصورة التي فيها إيداع الحسابات وسحب الحسابات والاستفادة من التسهيلات التي تضعها هذه المصارف. فلو إنسان استفاد من البطاقة بهذه الصورة من بنك الراجح مثلا، ليس في ذلك حرج إن شاء الله، ما لم يكن بنكا يتعامل بالربا. يقول: ظهرت في الآونة الأخيرة في أحد المشروبات الغازية بأنك إن جمعت غطاءان، طبعا غطاءين من أغطية هذا المشروب، تحصل على عبوة من هذا المشروب مجانا، ما حكم هذا البدل؟ وكذلك هذه الصورة الحادثة والتي تتفنن فيها الشركات اليوم تتفنن في يعني اصطياد الزبون، بعضها عن طريق الدعايات بأن صناعتنا أفضل، وبعضها تكون الدعاية عن طريق النساء، وفي الحقيقة أن هذا إهانة للمرأة أن تكون يعني تستغل الدعاية. ما علاقة المرأة بالبضاعة؟ لكن هكذا الأصحاب يعني الذين ليس عندهم ضمائر ولا دين ولا خلق يضعون المرأة على مثلا صورة سيارة ويقول يعني ظاهرها جميل وما خفي أجمل، ما علاقة هذا الكلام بالسيارة؟ لكن الناس مساكين ينخدعون. فالدعايات أحيانا، وهذه من عادات الغرب، الغرب يقول إذا كان عندك 100 ريال فضع 10 ريالات رأس مال و90 ريال للدعاية، لأن الناس ليسوا كلهم عقلاء، العقل لا يتأثر. لكن يوجد نساء ويوجد أطفال صغار ويوجد أطفال كبار يتأثرون بالدعايات. فهذه الدعاية والصورة الدعايات كثيرة. بعض الأشخاص يشتري الشيء ليس له في حاجة، إنما ليربح البديل الذي ليس له ثمن. فهذه صورة من صور يعني الابتزاز لأموال الناس. لكن الشخص العاقل إن احتاج إلى هذه المشروب فيعني يشتريه ليشتريه، ويعني يحصل على تخفيض، هذا يسمى تخفيض، بعض العلماء يعني يسميها يعني اشتراك في الخدمة أو مثل هذا النوع يعني. فبعض العلماء يبيح هذه الصورة من صور الاستفادة في الحركات التجارية، في التخفيضات، في يعني إعطاء البديل يعني بعد يعني جمع شيء معين. وانا يعني لا يبدو ان شاء الله ان فيه حرج او فيه حرمة، والله اعلم. اين يوجد تفسير ابن مردويه اي مخطوط؟ لان اكثر ما يستدل به في التفسير في هذه الايات، هذا التفسير طبعا قلنا انه لم يطبع، واما اين يوجد مخطوطا فيحتاج الى بحث في فهارس المخطوطات ليعرف مكان هذا التفسير. يقول: من أراد طلب العلم الشرعي فما هي الكتب التي تنصحنا ببدء فيها في الفقه والحديث والتفسير؟ وهل أحفظ القرآن قبل أن أطلب العلم؟ نعم، حفظ القرآن ضروري لكل طالب علم، لأن القرآن هو أساس العلم الشرعي. فإذا كان الإنسان في سن مبكر فعليه أن يبدأ بحفظ القرآن، ثم بحفظ ما صح من السنن، ثم ينتقل إلى طلب العلم على أيدي المشايخ في دراسة المختصرات في الفقه، التفسير، الحديث واللغة، ويكون له من كل علم ما يحتاج إليه. فهذا هو البداية في دراسة العلم الشرعي. يقول في قوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام، كيف ذاك ويستطيع الطبيب أن يخبر بالجنين أهو ذكر أم أنثى وهو لم يولد بعد؟ أحيانا يعني بعض المفاهيم في بعض المسائل أو في بعض الأدلة الشرعية يخطئ بعض الناس في فهمها. فإن الجنين يمر بمراحل، يمر بمرحلة النطفة، هذه المرحلة لا يستطيع أحد أن يعرف هل هي ذكر أو أنثى. ثم يترقى مرحلة العلق، والعلقة جميع الحيوانات تشترك في العلقة، صورة العلقة لجنين الغنم وجنين البقر وجنين الكلاب وجنين الإنسان واحد، ما يستطيع فرق بين هذه الأجنة في هذه المرحلة. ثم مرحلة المضغة لا يعرف ذكر أو أنثى. ثم بعد أن يكسى العظام لحما وينفخ فيه الروح، هنا يعرف الطبيب وغير الطبيب أنه ذكر أو أنثى. هل يعرفه وهو نائم في بيته أو قاعد في مكتبه؟ لا، يعرفه بالجهاز، الجهاز التصويري، يراه بعينه، ما أصبح غيبا بعد أن يخبر الله عز وجل الملك، لأن الملك إذا نفخ فيه الروح ارتفع العلم الغيب، عرف الملك، وبعد أن يعرف الملك انتهى الغيب، انكشف. كيف يعرف الطبيب؟ بالجهاز. بل يقول علماء الطب حتى المرحلة هذه لا تحدد، فإن الطفل قد يستمر يبدأ ذكرا ويستمر ذكرا في بطن أمه، وقبل أن يولد ينقلب أنثى، بل بعد الولادة بعض الذكور أو بعض الإناث بعد أن يعيش سنوات وإذا به تظهر عليه علامة الجنس الآخر. وقد سمعنا في المستشفيات قلب رجل امرأة وقلبت امرأة رجل. إذن العلم الدقيق لا يعلمه إلا الله حتى لو انكشف. فانكشاف رؤية أو انكشاف الجنين في المرحلة هذه بالجهاز التصويري لا يسمى غيبا، ليس غيبا، أصبح مشاهد. والإنسان أصبح الطبيب يرى ما في بطن المرأة، لو شق الطبيب بطن المرأة فأخرج الطفل فراه ذكرا أو أنثى، هل نقول كيف عرف؟ لا. كذلك الرؤية التلفزيونية إذا رأى بطريقة التصوير يرى. فإذا ليس هذا في إشكال، ليس هذا غيبا، هذا مشاهد رآه بعينه. الذي لا يمكن أن يقول أنه ذكر أو أنثى بدون جهاز، بدون وسيلة، وقبل أن ينفخ فيه الروح، هذا لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الملك لا يدري، الملك لا يعرف إلا بعد أن يخبره الله هل هو ذكر أو أنثى فينفخ فيه الروح بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول أريد الحج إفرادا حيث أنني مقيم في جدة، وأريد أن أقوم بأداء عمرة في شهر شوال أو ذي القعدة، فهل لو قمت بأداء عمرة في هذين الشهرين يكون علي هدي؟ الإنسان ما دام داخل الميقات فإن شاء الله أنه ليس عليه هدي، لكن الأحوط أن يهدي. أما أهل مكة ليس عليهم هدي، لو أن إنسان اعتمر من أهل مكة في شوال في أشهر الحرم، من اعتمر في قبل شهر شوال ليس عليه هدي لا من مكة ولا من خارج مكة. حتى لو جاء من خارج مكة وأخذ عمرة في رمضان وبقي في مكة للحج ليس عليه هدي. لكن الإشكال الذي يعتمر في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو تسع من ذي الحجة، فمن جاء في هذه الفترة فاعتمر من خارج مكة وبقي في مكة فإن عليه هدي. هل هذا الحكم يشمل من كان في داخل المواقيت؟ قد يشمل وقد لا يشمل، والأولى الأحوط أن يهدي إن كان داخل الميقات. متى تذكر أدعية الصباح والمساء؟ يعني للمسلم أدعية وأذكار يقولها عندما يصبح وعندما يمسي. فإذا استيقظ من نومه في الصباح ذكر الله سبحانه وتعالى وحمد الله على أنه قد أحياه بعدما أماته، ويستقبل يومه بذكر الله عز وجل، وعند النوم كذلك يختتم حياته أو يعني أعماله اليومية بذكر الله عز وجل، إما أن يذكر الله الأذكار المسائية بعد غروب الشمس بعد صلاة المغرب، وإما أن يذكرها عند النوم، كلاهما إن شاء الله ليس بذلك حرج. لكن المسلم ينبغي أن يحرص على الاستمرار على ذكر الله عز وجل، لا ينقطع ذكر الله من قلبه ولا من لسانه، كما قال تعالى ومر معنا في الدرس أن الله ذكر بعد نهاية الفرائض أن يستمر الإنسان على عبوديته لله. لا يعني أنك إذا أديت الصلاة تنقطع عن ذكر الله، لا، كما قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة، إذا انتهيتم من الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. استمرار في ذكر الخالق عز وجل، لأن القلب المسلم لا يأنس إلا بذكر خالقه ومولاه، ولا ينقطع عن ذكر ربه عز وجل، لا في حالة الوقوف ولا في حالة الجلوس ولا في حالة النوم ولا في حالة المرض ولا في حالة الصحة، في جميع أحوالك تذكر الله عز وجل، فلا يغيب ذكر الله عن قلبك. وقال تعالى بعد الحج فإذا قضيتم مناسككم، انتهيتم من الحج، لا يعني أن تنسوا الله، لا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو هنا بمعنى بل أشد ذكرا، أشد مما تذكر أباك. فإن الجاهلية من قريش كانوا بعد الحج يجتمعون للمفاخرة بمحاسن الآباء وذكر الآباء، فالله يقول كما تذكرون آباءكم وتفتخرون بمحاسنهم وفضائلهم فاذكروا الله مثل هذا الذكر الذي تبالغون فيه بل أشد. فالمسلم لا ينقطع عن ذكر الله. وقال الله بعد الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فبعد كل فرض من فرائض الإسلام يذكر الله الاستمرار في ذكره عز وجل. فالمسلم يذكر الله دائما في صباحه ومسائه وعند أكله وعند شربه وعند لباسه وعند دخوله المنزل وعند خروجه من المنزل على كل الأحوال. فهكذا قلب الإنسان المسلم معلق بالله في كل أحواله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله.